السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله عز وجل خواطر ووقفات وتفسير آيات من سورة الفتح. فضل الله عز وجل هذا هو الدرس السادس، وبإذن الله عز وجل يكون الدرس السادس والأخير. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من مجالس القرآن، وألا يحرمنا من قراءة القرآن وتدبر القرآن وتفهم القرآن والعمل بالقرآن ونشر القرآن والجهاد بالقرآن، وأن يجعلنا الله عز وجل من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، خاصة نحن مقبلين على شهر القرآن شهر الصوم. فالإنسان لابد أن يقبل على كتاب الله عز وجل بكليته، بقلبه وعقله وفكره ووجدانه ومشاعره، حتى يخرج من شهر رمضان بأوسع حظ وأكبر نصيب من كتاب الله عز وجل، وأن يغترف من هذه الكنوز وأن يجني من هذه الثمرات حتى ويفتقر الله عز وجل حتى ينال فتحا من الله عز وجل عظيما في هذا الشهر الكريم. كنا توقفنا في سورة الفتح عند قوله سبحانه وتعالى آية 26، عند قوله إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. تكلمنا في الدرس السابق عن ترتيب الله عز وجل الأقدار وما حدث فيها من صلح الحديبية، وأن هذه الأقدار التي حدثت في صلح الحديبية كانت لحكمة وحكم ذكر الله عز وجل بعضا منها. منها أن في أصلاب المشركين من سيخرج ويكون من أهل الإيمان، منها أن هناك طائفة من المؤمنين والمؤمنات يكتمون إيمانهم، أراد الله عز وجل أن يبقي عليهم وأن لا يجعل لأهل الإيمان من إخوانهم في المدينة أن يطؤوهم. فبتوفيق من الله عز وجل وبترتيب من الله عز وجل حدث الصلح. ثم قال الله عز وجل في الآية التي تليها إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، هذا مشهد لما حدث في صلح الحديبية، لكن مشهد يعني السيرة وهي بتسرد لنا الأحداث ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه تقص علينا الأمور الخارجية، إن النبي صلى الله عليه وسلم راح مع الصحابة وكانوا رايحين العمرة ومنعوهم وحدث الصلح وأرسلوا إليهم فلان ثم فلان ثم فلان واتفقوا على كذا وحدث كذا وكذا. هذه الآيات تتكلم عن القلوب ليس فقط عن الأمور الظاهرية، تتحدث عما كان يحدث في داخل القلوب أثناء الصلح، عن دوافع قلبية وعن أشياء حدثت في القلوب. هذه الأشياء لا نتحصل عليها إلا من القرآن، لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الذي يعلم هذه الأشياء وهو الذي فعل هذه الأشياء، فلا نستطيع أن نطلع على ما في القلوب بسرد قصصي أتى إلينا أو حتى بسند متصل عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نستطيع أن نعلم ما في القلوب إلا بتوقيف من الله عز وجل. فقص الله عز وجل علينا في هذه الآية ما حدث في القلوب، فقال ربنا سبحانه وتعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم، ثم قال فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة إذ جعل الذين كفروا. اختلف المفسرون، إذ ذا ظرف لحظة ما جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، ما هو العامل في هذا الظرف؟ يعني كلمة العامل في هذا الظرف، لما يجي لنا أي ظرف في اللغة لازم تسأل العامل اللي حصل في هذا الظرف، يعني تقول مثلا كلمة في المدرسة أو المغرب سواء ظرف زمان أو مكان، السؤال المنطقي إيه اللي حصل المغرب أو إيه اللي حصل في المدرسة أو في المنزل، تقول إيه اللي حصل في المنزل، ده بنسميه ما هو العامل. فربنا بيقول لك لحظة ما جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، أيوة إيه اللي حصل في هذه اللحظة، يعني إيه اللي حصل. بعضهم ربطها بقول الله عز وجل ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم عرة، ثم قال جل لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا، أي هذه اللحظة استوجبت العذاب، لحظة ما جعلوا في قلوبهم الحمية، قالوا متعلقة بكلمة عذبنا، أي ظرف بتبحث له عن فاعل، عن فعل قصدي حدث، فقالوا الفعل عذبنا. فمعنى الآية أنهم في هذه اللحظة استوجبوا العذاب، ولكن الله عز وجل منع نزول العذاب عليهم لحكمة لأهل الإيمان. فقال بعضهم متعلق بفعل صدوكم عن المسجد الحرام، أي أن الدافع الأساسي للصد عن المسجد الحرام هو مجرد الحمية، لا أخلاق ولا دين، وهم بيدعوا أنهم على دين إبراهيم. طب إيه اللي خلاكم تعملوا كده لما أنتوا على دين إبراهيم؟ كيف تصدون النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام وهو جاء معتمرا ولم يأتي مقاتلا، وأنتم لا تصدون أحدا جاء للبيت معتمرا ولو كان من قاتل آبائكم أو من إخوانكم، قاتل إخوانكم، أنتم تتمثلون ويعني وتفتخرون بهذه القيم والمبادئ أنكم لا تصدون أحدا عن المسجد الحرام طالما جاء بالهدي وجاء معتمرا ولم يأتي لقتال. فيخبرنا الله عز وجل أن المانع الرئيسي، لو قلنا كلمة إذ جعل الذين كفروا متعلقة بقوله سبحانه وتعالى وصدوكم عن المسجد الحرام، أي أن الدافع الرئيسي للصد هو مجرد الحمية، يرتكبون مثل هذا الفعل الأحمق مثل هذه الكبيرة لمجرد حمية. وهنتكلم عن معنى الحمية. يبقى ده كلمة إذ، هل متعلقة بعذبنا ولا متعلقة بصدوكم؟ لو متعلقة بعذبنا يبقى معنى الآية أنهم في هذه اللحظة استوجبوا العذاب، لو متعلقة بصدوكم يبقى معنى الآية أن المانع الرئيسي لصد المشركين للمؤمنين عن المسجد الحرام كان مجرد الأنف والكبر، مش أي حاجة تانية. طيب إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. عايزين نقارن بين نص الآية الأولاني ونص الآية الثانية. جعل الذين كفروا، فعل جعل والفاعل الذين كفروا، وده الأشهر عند المفسرين، جعل الفعل الذين كفروا الفاعل في قلوبهم الحمية، الحمية مفعول إيه؟ جعل، قصادها فعل أنزل، الفاعل الله لفظ الجلالة، المفعول السكينة فين؟ على على رسوله وعلى المؤمنين. يبقى احنا عندنا جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، وعندنا أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. عشان نفرق، احنا طول ما احنا ماشيين بنحاول نفرق بين المؤمنين والمنافقين او المؤمنين والكافرين، وندل لهم سنة في المعاملة ودل لهم سنة في المعاملة. الكافرين عملوا ايه؟ هم اللي جعلوا، جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية. الناحية التانية ربنا اللي أنزل السكينة. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، يعني إيه الإنسان يجعل في قلبه الحمية؟ في قلب الحمية أحيانا الحمية دي هنتكلم من معنيها الغضب. طب إزاي واحد يخلي نفسه يغضب؟ يعني هو أنا ممكن أغضب غصب عني، وأنت أحيانا بتحط نفسك في مقدمات الغضب. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي لا تغضب، طب افرض الغضب ده غصب عنه، معناه لا تتلبس بالمقدمات التي تجعلك تغضب. يعني في أماكن وطريقة أو أفكار أو ناس بتوصلك لمرحلة من الغضب لا تتحكم فيه في نفسك، أنت منهي عن الذهاب إلى هذه الأماكن. فمش تروح المكان وتقول أنا غضبت غصب عني، لا، ما هو أنت غلطان. فكذلك هم هنا قعدوا بقى إيه؟ يتكلموا مع بعض، وإزاي المسلمين هيخشوا علينا، وقعدوا يقلبوا مشاعر بعض، وقعدوا يخلوا بعض إيه الحمية تستثير في قلوبهم. يعني احيانا واحد يقعد يقلب في دماغه كده افكار، يعني مثلا واحد اذاك اذى معين هو له فضل عليه، فاجي اقول لك سامحه، انت ازاي تجعل، انت بقى اللي تجعل في قلبك الحميه، تقعد ايه تفكر كده مع الشيطان وسامحه ازاي، وده يبقى ضعف، وانا لازم اعرفه قيمته، وانا لو سكت له بعد انت كده عملت تعمل ايه؟ تجعل في قلبك حميه. وما للصح انك تعمل ايه؟ تتذكر الاحاديث اللي بتامرك بالصفح، والايات اللي بتامرك بالاحسان، وتتذكر الفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم، وطول لحد من اهل الصلاح يذكرك. العكس بقى بيحصل، ان ممكن واحد يجعل في قلب الحميه، يروح لواحد يقلبه عليه وهيجه عليه يقول له ازاي وازاي يعمل فيك كده وانت غلطان وانت لازم تعمل فيه، هو كده بيساهم، هو غلطان، هو في هذه اللحظه هو آثم لانه يجعل الان في قلبي الحميه. يعني محدش يقول لي انا مش متحكم في قلبي. يعني الايه بتقول جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه، طب هو ازاي عمل في قلبه الحميه؟ هو ظل يقلب هذه الافكار ويقعد يقول لبعض ازاي المسلمين يخشوا علينا مكه، يقول لا تتحدث العرب انهم دخلوا علينا فجأة، لا ارجعوا، قاعد يقلبوا بعض ويتكلموا في هذه الافكار حتى اصبحت الحميه راسخه في قلوبهم. يبقى كلمة جعل نطلع منها بإيه؟ إن الإنسان لا يتلبس بالمقدمات التي تجعل في قلبه الحمية أو الغضب أو الأنف أو الكبر. وإذا وجد الإنسان هذه البوادر في قلبه فليفزع إلى القرآن، إلى السنة، إلى أحد الصالحين ليذكره بالآيات أو يكلمه عن الأشياء التي تأمره بالعفو والصفح والإحسان حتى تذهب الأنف وتذهب الحمية ويذهب الكبر. يبقى الإنسان لابد أن يلاحظ ما يحدث في قلبك، أنت مفروض تراقب ما يحدث في قلبك. بدأت بوادر الحمية والأنف والكبر تأتي إلى قلبك، لابد أن تفزع وتغير وتبتعد عن هذه البوادر. إذ جعل الذين كفروا، وصف الكفار الذين كفروا باسم الموصول المعرف الذين كفروا، لأن ما فعلوه من أوصاف الكفر صد الناس عن بيوت الله عز وجل هي من أفعال الكفار، هي خاصة بأفعال الكفار. ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، هذه من أفعال الكفار. ذكر الله عز وجل في القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أفعال خاصة بأهل الكفر وأفعال خاصة بأهل النفاق. ليس معنى أن يتلبس الإنسان بفعل من أفعال الكفر أنه كافر، أو الإنسان يتلبس بفعل من أفعال النفاق أنه منافق مغموس في النفاق، لكن هذه أفعال خاصة بأهل الكفر وأفعال خاصة بأهل النفاق، فلا ينبغي أن نتشبه بها. فمن أفعال الكفر التي لا ينبغي المؤمن أن يتلبس بها أن يصد الناس عن البيت الحرام أو أن يصد الناس عن بيوت الله سبحانه وتعالى. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم، ومسألة في ده حرف الانغماس والعمق، ده إن أصبحت الحمية راسخة في قلوبهم، أصبح لا يتكلم ولا يتحرك إلا بحمية وأنف وكبر. المحرك الأساسي والدافع الرئيسي هو مجرد الكبر والغطرسة، فيش أي اعتبارات أخرى. حتى حين يكون في كافر عاقل يعتبر صلة الرحم، يعتبر المودة، بيفكر في المستقبل، يعني في أحيانا يعني تجد عدو عاقل، لكن هؤلاء كان التصرف في هذه اللحظة مجرد الحمية. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية. الحمية قيل إنها تأتي من المعنى الحمى والماء المغلي والنار، لأن أحيانا يكون عند الإنسان دافع بيشتاط غضبا في هذه اللحظة قلما يسيطر الإنسان على نفسه. هذه الحمية قد تكون في الخير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهك حرمات الله. إذا ليس الغرض أن تصرف هذه الحمية تماما عن قلبك. تاني، مش معنى أن وصف الحمية جه هنا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية إن أي غضب يكون مذموم أبدا، ومن تهكت حرمات الدين إلا بموت هذه الحمية الصالحة عند أهل الإيمان. وتكلم ابن القيم في كتابه الروح عن فصل الحمية المحمودة والحمية المذمومة، وأن الحمية المذمومة هي المبنية على الجاهلية. لذلك بعد أن قال الله عز وجل جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، عرفنا الله عز وجل ما هي الحمية المذمومة فقال حمية الجاهلية. لكن أحيانا الإنسان يغضب ويكون عنده حمية لنصرة الدين إذا انتهكت حرمات الملك سبحانه وتعالى أو أعراض المسلمين والمسلمات، ينتفض المسلم. إذن لذلك وصف الله عز وجل المؤمنين في ختام هذه السورة أشداء على الكفار، رحماء بينهم. من وصف أهل الإيمان أنهم أشداء كما قال بعض السلف كالأسد على فريسته. إن مش معنى أن هنا جاء وصف الحمية حمية الجاهلية مذموم أن كل غضب وكل حمية تكون مذمومة أبدا، إنما إذا جاءت لنصرة الدين والمنطلق بتاعها نصرة الدين والدفاع عن حرمات الله عز وجل تكون محمودة. لكن الإشكالية في إيه؟ الإشكالية أن قلما يسيطر الإنسان على نفسه في هذه اللحظات، قلما تكون نية صافية في هذه اللحظات، غالب دافع الانتقام. لذلك كان ابن تيمية في أكثر موضع يتكلم إن اللي دائما يحاول أن ينتصر إلى نفسه أو أن يأخذ حقه ولا يسامح غالبا ما يقع في الظلم. إذا كانت عادة الإنسان دائما أن ينتصر إلى نفسه لنفسه حتى لو بياخد حقه هو، غالبا لو دي عادته غالبا ما يسقط في الظلم، لأنه بيعرفش يمسك نفسه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل كلمة الحق في الغضب والرضا، لما بتختلف مشاعرك قد لا تستطيع أن تتكلم بكلمة الحق. لذلك من القواعد المشهورة في المعاملات مع الناس حتى وده ومع زوجتك تحديدا كمان، إن أنت لما تبقى مبسوط ما توعدش، ولما تبقى غضبان ما تاخدش قرارات في معاملات مع ناس. لذلك لما تبقى انت مبسوط ممكن توعد وعود لا تستطيع ان توفيها وتتمسك عليها، وانت قلت فما تبقى غضبان ما تاخدش قرارات. ذلك كان فريد الانصاري جزاه الله خيرا ورحمه الله عز وجل في ايات الطلاق دائما ما كان يكرر قضيه ان الطلاق قرار حكيم له زمن معين، مش في غضبه ياخذ قرار الطلاق، لا ده قرار بعد تفكير ورويه وينتظر طهر لم يجامعها فيه، بيستنى وبيفكر ياخذ قرار، ده قرار انفصال مش غضبه. فالإنسان في لحظات الغضب قلما يسيطر على نفسه. لذلك وأحيانا تكون الفارق شعرة، أنت هنا بتدافع عن الدين ولا بتنتصر لنفسك. هذه الفوارق الدقيقة تجعل الإنسان أحيانا يحترز ويلتجئ إلى الإحسان والصفح. لذلك هم مع النبي صلى الله عليه وسلم، طب هم صدوهم عن البيت ودول كفار و لكن النبي صلى الله عليه وسلم معاهم وقال لهم محدش يقاتل، خلاص في صلح، يعني مفيش مجال للتأويل. النبي صلى الله عليه وسلم معاهم وبياخدوا الأمر المباشر منه، فالصحابة مش عارفين يتحركوا، يعني واقفين في مشهد ماسكين نفسهم بالعدل، تخيل واقفين لدرجة ان سيدنا عمر الخطاب يمشي جنب ابو جندل لما حاول ابو جندل وكان ابن احد المشركين وهو مؤمن وحاول ان يأتي للمسلمين ورمى نفسه وسط المسلمين وقال لهم هتسيبوني سيبوني ارجع للكفار، في مشهد عجيب واستثارت مشاعر اهل الايمان. وكان عمر يسير بجنبه ومعه سيفه ويقول له انما دم احدهم كدم كلب، بيسخنه عشان ياخد، عايز ابو جندل ياخد السيف ويضرب ابوه تولع خلاص وسهم طائش من خلاص الموضوع خلص. تخيل قمه ضبط النفس، قمه ضبط النفس عند الصحابه، وده امر صعب جدا. ان ولذلك هم وصفوا في آيات بالإقبال، فتخيل هنا لما يوصف بقمة ضبط النفس. لذلك كانوا يحتاجون إلى سكينة مقابل الحمية. أنت أحيانا واحد تروح تدعو واحد إلى الله عز وجل تجد أنه يعني بيستعمل كل الوسائل لكي تغضب، يستثير بداخلك الحمية كي تنتصر لنفسك، قد يبصق في وجهك، قد يسبك، تحتاج في هذه اللحظات إلى سكينة. لذلك جاءت فاء السرعة، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وكأنهم لم يكونوا ليستطيعوا أن يقاوموا هذه الحمية بدون هذه السكينة من الملك سبحانه وتعالى. كانوا يحتاجون، ويأتي الزاد دائما على قدر المشقة، احتاجوا إلى الزاد في هذه اللحظة، فأنزل الله سكينته. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، الدم يعني البيفور والماء المغلي والسخونة الحمى، هذا معنى الحمية. هذه الحمية المنطلق بتاعها حمية الجاهلية. الأول قبل ما نتكلم عن حمية الجاهلية، قيل الحمية إيه اللي عملوه؟ قيل إنهم لما أصروا إنهم يمسحوا اسم الرحمن الرحيم، فقالوا لما كاتب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا نعرفه، اكتب باسمك اللهم. ولما قال من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا نعرفه، اكتب محمد بن عبد الله. فلما أصر وما يضرهم هذه الكلمات على الورق، وما يضرهم ولكنها حمية الجاهلية. وقيل حمية أنهم صدوهم عن المسجد الحرام، لما قلنا أن يقول أن دي متعلقة بكلمة صدوكم، إن وما يضركم أن يطوفوا بالبيت، تأتي كل القبائل من كل مكان لتطوف بالبيت، حتى التي بينكم وبينهم عداوة تأتي وتطوف بالبيت، لماذا لا تتركون النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت؟ ما الذي يضركم من ذلك؟ هي مجرد الحمية. فقيل الحمية إما الصد عن البيت أو إصرارهم على مسح هذه الكلمات. طيب كلمة حمية الجاهلية، لفظ الجاهلية وإضافة الحمية إيه؟ لفظ الجاهلية لما ندرسه في القرآن، ودي بيسموها الدراسة المصطلحية في القرآن، والتفت إليها علماء متقدمين ومن المتأخرين، مدرسة كاملة في المغرب جزاهم الله خيرا من العلماء انتفضوا إلى الدراسة المصطلحية في القرآن. أستاذ كبير اسمه شاهد بوشيخي، يعتبر من مشايخ دكتور فريد الأنصاري، ولسه هو على قيد الحياة الآن، وعمل جمعيات ومؤتمرات وتلامذة كتير بتنال الماجستير والدكتوراه في دراسة، كل واحد كان بيختار مصطلح واحد، مثلا مصطلح الأمة في القرآن. انتبهوا ان قضية دراسة المصطلح في القرآن مصطلح ذو أهمية عظيمة. فلما نيجي نشوف مصطلح الجاهلية، في كتب كتير اتكتبت او مقالات في كتب سواء محمد شمس الدين او حتى محمد فضل او رفاع سرور او من المنتمين لمدرسة المغرب دكتور اسمه محمد الينبوعي، عمل دراسة رائعة في الجهل والجاهلية، استقصاء كل الالفاظ ايا كان، باستقصاء ده في القرآن نجد ان المصطلح الجاهلية جاء 4 مرات في القرآن. هو احنا عايزين نفهم ايه كلمة الجاهلية. والاربع مواضع صور مدنية، لان احنا مطالبين ان يكون في فصل بين الاسلام والجاهلية. ولما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر انك امرئ فيك جاهلية، اي يجب ان تتخلص منها، يبقى اي حاجة لها علاقة بالجاهلية لازم نتخلص منها. فدراسة المصطلح ده في القرآن بيفهمنا ان الجاهلية ليست مجرد بعض الاخلاق المذمومة التي يجب ان نتركها، لا، الامر اعمق من كده. وان الجاهلية ده نظام متكامل ضد الاسلام، ان الجاهلية مش مجرد افعال واخلاق نتركها، يعني ده عيب جاهلية نسيبه، لا، الامر اعمق من كده بكتير. الجاهلية ده نظام متكامل مضاد للاسلام. فنجد ان الجاهلية جت في اربع مواطن. الموطن الاول في سورة عمران، يعني عمران ظن الجاهلية، طائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. الموضع الثاني في سورة المائدة أفحكم الجاهلية، أفحكم الجاهلية يقول. الموضع الثالث في سورة الأحزاب ولا تبرجنا تبرج الجاهلية. وهنا معانا في سورة الفتح حمية الجاهلية. لما نيجي نشوف الأربع مواطن سريعا، طبعا دي محتاجة أصلا درس، نجد ان ظن الجاهلية في الله دي عقيدة، والعقيدة هنا جاءت في القدر، يرفضون قدر الله ويكفرون بتقدير الله. يقول لك لا، مش ربنا اللي بيقدر كل حاجة، فهم الجاهلية، لا، انا اللي رتب، مش حاجة اسمها ان ربنا اللي بيعمل. ونجد ان حكم الجاهلية الكفر بشرعه في المائدة، يبقى الكفر بقدره والكفر بشرعه في المائدة. أفحكم الجاهلية يبغون، هو مش عايز ان ربنا اللي نتحكم الى شرعه، لا، وعايز قوانين وضعية، مش عايز حكم ربنا. يبقى التفكير بالطريقة دي او الافعال دي افعال من فعل الجاهلية. التالتة تبرج الجاهلية، تبرج الجاهلية. ونجد ان الجاهلية دايما لما تحب تضرب في مجتمع وتوقعه تدخل من العقيدة، تدخل من الحكم، تدخل من النساء، الاخلاق، واشاعة الفاحشة بين المسلمين. يبقى الجاهلية لما تحب توقع مجتمع، لذلك لما نحب نواجه الجاهلية يبقى لازم نواجهها على كل المستويات، على مستوى العقيدة، على مستوى الحكم، على مستوى الأخلاق، على مستوى الفاحشة، منع الفاحشة. الرابعة اللي معانا حمية الجاهلية، ان العلاقات بين الناس ليست قائمة على الولاء والبراء، الحب المؤمن وبغض الكافر، لا، ده مبنية على الأنفة والكبر، ان ده من قبلتي خلاص انا معاه، ده صاحبي يبقى انا معاه، حتى لو على الباطن هو صاحبي وخلاص. فبقت تنظيم العلاقات بين الناس ليست قائمة على اساس العقيدة والولاء والبراء، لا، قائم على الحمية. هما انتم مش هتخشوا البيت الحرام، طب ليه؟ هو كده عشان انتم مسلمين، مش هتخشوا في انا. طب والقبيلة دي؟ لا، القبيلة دي تدخل عشان القبيلة دي تبعي. جاء الاسلام يحارب كل هذه الانواع من الجاهلية على مستوى العقيدة، على مستوى الحكم، على مستوى الأخلاق، على مستوى الروابط بين الناس، روابط الإنسانية، الولاء والبراء. يبقى إذن الجاهلية ده، الجاهلية ده نظام متكامل. وذلك بعض اللي اجتهدوا حاول يجمع الجاهلية في السنة وجدها جاءت تقريبا 18 مرة، وحاول يبحث عن الإضافات وجد ان ربا الجاهلية، دماء الجاهلية، دعوة الجاهلية، امر الجاهلية، كل دي الفاظ جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث صحيحة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خلاص في اخر حاجة واخر موطن بيقابل فيه اكبر عدد من المسلمين يقول صلى الله عليه وسلم الا ان كل شيء من امر الجاهلية تحت قدمي. الموضوع انتهى في مفاصلة تامة مع الجاهلية. ويقول في هذا الحديث الطويل في الخطبة الوداع ذكر دماء الجاهلية وربا الجاهلية. إذن موضوع ان الجاهلية وهي نسبة الى الجهل، لان كلما ابتعد الانسان عن الوحي فهو في جهل، لان الجاهلية بتستقي مبادئها من الناس، من الارض. الاسلام المبادئ من الوحي، من الله. ده الفارق بين العلم والجهل، بين الإسلام والجاهلية. إذن مهما كان الحكم الوضعي الأرضي ده اللي بيخالف شرع الله عز وجل، مهما رآه الناس متقدما، هو من أمر الجاهلية حتى لو جاء حديثا. يبقى الجاهلية مش مرتبطة بزمن، يعني مش الجاهلية بتخلص مثلا عند واحد هجرية، فكل ما حدث بعد واحد هجرية ما ينفعش نسميه جاهلية، لا، الأمر مش كده، لا لا، لازلنا بعد الجاهلية، بعد الإسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. ان تقوم العصبية يا للمهاجرين ويا للأنصار ويتخانقوا مع بعض على اساس عصبية قبلية معينة، هذا من امر الجاهلية، هذه هي حمية الجاهلية. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي تتخانقوا مع بعض يا للمهاجرين ويا للأنصار ونعمل فريقين ونتخانق مع بعض؟ فكل حمية الجاهلية انك تجد مثلا ان يتعصب الانسان الى قومية معينة، ان يقول القومية العربية او الى وطنية معينة، ويفاضل بين الناس على اسس اللون او اسس العرق او على اسس البلد، يفاضل بين الناس. اذا ده من حمية الجاهلية، جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. مقابلة هذه الاشياء تحتاج الى سكينة وبصيرة ونور، فأنزل الله سكينته، وتكلمنا على السكينة في أول السورة، فأنزل الله سكينته لما أضاف الحمية إلى الجاهلية أضاف السكينة إليه سبحانه وتعالى. حمية الجاهلية فقال سكينته هو سبحانه وتعالى، سكينة خاصة. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، كأن القائد أيضا يحتاج إلى تثبيت. وأخطر صفة تكون موجودة في القائد صفة التوتر، بلاش نقول أخطر، من أخطر الصفات اللي تكون موجودة في القائد صفة التوتر، أن يكون متوتر دائما. القائد لما بيتوتر تجد أن التوتر انتشر وسط الناس. ذلك سيدنا خباب يجي للنبي صلى الله عليه وسلم في قمة الأذى، في حفر في ظهره من التعذيب، يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم مسند ظهره إلى الكعبة في مشهد في قمة السكينة. انت لما تشوف المشهد ده انت بتزداد يقين، لكن لما انت تشوف القائد متوتر وما فيش فايدة وما فيش امل خلاص، حتى لو القائد بعد كده بدأ يهدى وخلاص قدر يعيش سكينة، التوتر ده صعب جدا انه يتشال من المجموعة. فاذا لابد ان الناس تجد في القدوة السكينة والطمأنينة. كان ابن القيم لما هو بيقول كثير ما كانت تحدث المشاكل فنذهب الى ابن تيميه في السجن فما ان نراه، نجد انه هو اللي في السجن وبيثبتهم وهم بره، لكن هو في سكينه وفي طمانينه. فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، كان في سكينه خاصه للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين. والزمهم كلمة التقوى، إنك تلتزم أوامر الله عز وجل في هذه الظروف تحتاج أن تكون متقي. إن الدافع الأساسي مش جاهلية، الدافع التقوى، تخاف من ربنا. يعني فعلا إيه اللي يمنع واحد في وسط جيش النبي صلى الله عليه وسلم 1400 واحد، ممكن واحد كده يطلع ومعه السهم ويضارب واحد من المشركين؟ كلهم التزموا، صلح يبقى صلح. طب صدونا عن البيت، طب احنا كنا لسه مبايعين على الموت دلوقتي، يعني شوف النقلة، يبايع على الموت والوقت يقبل بالصلح، هو ملتزم بكلام الله. ألزمهم كلمة التقوى بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وكانوا أحق كلمة التقوى، قيل كلمة الإخلاص وقيل هي لا إله إلا الله، كل دي يعني عمومات تفيد المعنى إن هم التزموا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل عن الحسن البصري كلمة التقوى أي الوفاء بالعهد، إن بعد ما وعدوا المشركين وعملوا معهم الصلح التزموا به، لم ينقضوا العهد، حتى لو حسوا انه فيه نوع من الجور، لكن طالما المسلم ادى كلمه بيوفي بيها حتى لو مع كذا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نوفي لهم، لما جاء حذيفه وابوه جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد اثناء غزوه بدر، لكن وعدوا المشركين انهم مش هيقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نوفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم محتاج اي حد معاه في بدر، فقال صلى الله عليه وسلم نوفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، ولم يقاتل حذيفه في بدر. وألزمهم كلمة التقوى، يبقى ثلاث أقوال، لا إله إلا الله أو كلمة الإخلاص أو الوفاء بالعهد. وكانوا أحق بها وأهلها، كانوا أحق بها، ولا إن الجزء كبير من اللي موجود مع جيش النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، يعني كانوا من مكة واللي قصدهم المشركين من مكة. شوف إن ربنا يختار ناس ينفصلوا عنهم، ينفصلوا ويروحوا المدينة ويرجعوا يوقفوا قصاد بعض، إن دول هم دول اللي أهل للتقوى. يعني ربنا بيصطفي من وسط المجتمعات ناس يختار عليهم، يختار ان يكون لهم التقوى ويكونون احق بذلك. فربنا يقول هؤلاء اصطفيتهم، ال1400 واحد او ال1500 واحد دول كانوا اصطفاء من ربنا وكانوا احق بها، كانوا يستحقون هذا الاصطفاء. الله عز وجل اعلم حيث يجعل رسالته، وكذلك اعلم حيث يجعل من ينصر رسالته. ربنا يستعملنا يا رب. وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما، أي عليم بفوائد الصلح وأنتم لا تعلمون. كما قال ربنا في الآيات التي تليها: فعلم ما لم تعلم. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. طيب الصلح خلص واتفقنا وحصل ضبط للنفس فعلا ومفيش ولا صحابي خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أشد الأمور على قلوبهم وخلاص راجعين وفي الحزن والكآبة وتنزل الآيات تبشرهم فيكونوا مبسوطين يظهر المنافقون لسه في حاجة يجي منافق للمؤمن لسه في حاجة ايه يا عم لسه في ايه انتوا تضحك عليكم ليه تضحك علينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو رايح قال لكم انا شفت رؤيا رأيت رؤيا اننا نطوف بالبيت رأيت رؤيا وان والنبي صلى الله عليه وسلم شاف رؤيا شافها ان العمرة هتتم للآخر محلقين رؤوسكم ومقصرين وهتكونوا آمنين فين الكلام ده كأن هذه الرؤيا التي يراها النبي صلى الله عليه وسلم كانت دافعا لهم للذهاب وكانت بلاء لهم عند الرجوع فإن ربنا ممكن برؤية واحدة اللي ابتلاها زي رؤيا يوسف كده الرؤيا الملك سورة يوسف إن الرؤيا اللي شافها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يروحوا لسه ويعرفوا ما يعرفوش إليها شاف النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا وقام مستبشرا صلى الله عليه وسلم وأخبر ذلك بذلك أصحابه أنه رأى أنه يدخل أنهم سيدخلون المسجد الحرام ويطوفون ويكونون آمنين وتنتهي العمر ويكونون محلقين ومقصرين فاستبشروا فانتفضوا كانت الرؤيا دافعة لهم للذهاب فما حصل الصلح كانت رؤيا بلاء وابتلاء عند الرجوع لقد صدق الله رسوله احنا قلنا سوره الفتح نزلت امتى وانتوا نايمين سوره الفتح نزلت امتى وهم راجعين من الحديبيه راجعين للمدينه طب ربنا بيقول هنا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق واللام لام القسم او الموطئه للقسم والتاكيد بقد وبصيغه الماضي صدق الله رسوله الرؤيا ان الموضوع منتهي طب هم طافوا بالبيت لا وما لي يعني لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق تكون المسجد الحرام ده من استعمال الماضي في المستقبل لليقين بالوقوع تخيل ان المنافق يشكك في الحدوث والله يقسم بالحدوث ان ده هيحصل يبقى لازم دايما شبهات المنافق تقابل يقين لازم شبهات المنافقين تقابل بيقين من المؤمنين لازم انه لما يطعن في حاجه في الدين لازم تبقى انت موقن ما ينفعش يترد عليها رد عادل لا لقد لام القسم لقد صدق الله بالامر المنتهي ودايما دي بتيجي صدق الله دي بتيجي ايه عند تساؤلات الصحابه زي في احد كده واحنا راجعين ومش فاهمين اللي حصل ان هذا فربنا يقول ولقد صدقكم الله وعده ربنا وعدكم بالنصر وانتم انتصرتوا لكن انتم اللي هزمتوا نفسكم استحسونهم باذنه حتى اذا اي استمر تحقيق الوعد من الله حتى اذا فشلتم انتم اللي غيرتوا مش ربنا اللي غير احيانا يجي لنا وعد من ربنا ودايما وعود الله بالنصر وبالتمكين بتكون بلاء تختبر يقينك لان ممكن ما تحصلش وانت عايز النبي صلى الله عليه وسلم شاف رؤيه انه بيطوف بالبيت النقطة دي خطيرة جدا كلمت فيها في درس قبل كده في مسألة كيف نتعامل مع وعود الله النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا انه بيطوف بالبيت وان هو ان العمرة هتنتهي في امان محلقين رؤوسكم ومقصرين خلاص طيب النبي صلى الله عليه وسلم شاف ان الرؤيا دي تحصل امتى يعني ليها زمن معين هو شاف ان الرؤية طيب مين اكتر واحد رد عن الرؤية وقال لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم وعدكم هي النهار السنة دي ولا السنة اللي بعدها مين اكتر واحد عمل كده من الصحابة ابو بكر الصديق رضي الله عنه تخيل بقى شوف سيدنا ابو بكر شوف ازاي تعلم الدرس لما نزل وعد الله عز وجل في سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ربنا قال في بضع سنين تدخل أبو بكر الصديق في تحديد الموعد ربنا قال بضع سنين أبو بكر الصديق رضي الله عنه راهن المشركين على أن الروم هينتصروا بعد ست سنوات أو سبع سنوات هنا حصل تدخل في تحديد زمن الوعد خد بالك في النقطه دي، حصل تدخل في تحديد زمن الوعد. عدت السنوات الست ولم تنتصر الروم على فارس، بدا بعض المؤمنين يصاب القلق والاضطراب. اسباب ده ايه القلق والاضطراب اللي حصل؟ التدخل في تحديد موعود الله. ان الانسان يدعي ان ربنا هينصر هذه الطائفه تحديدا، او في هذا الوقت تحديدا، او في هذا الموقف تحديدا. هذه التحديدات قد تتخلف فيحدث في قلوب اهل الايمان اضطراب وشك. سيدنا ابو بكر لما تعلم هذا الدرس وانتصر الروم بعد بضع سنين، وان البضع من 3 ل 9 مش لازم 6، فهنا سيدنا ابو بكر التزم بالوعد. قال الوعد جه مجمل نسيبه مجمل، طالما ما قالش السنه دي يبقى مش السنه دي، لان يعني التدخل في تحديد الوعد يؤدي احيانا الى الشك. ان يلتقي جيش من اهل الايمان مع جيش من الكفار، ثم يقسم احد الناس ان هذه الطائفه حتما ستنتصر بدون بينه او ولا بصيره، فينهزم. ممكن المؤمن عصر ربنا فانهزموا بسبب سنه اخرى من سنن الله، فيضطرب اهل الايمان. احيانا عدم فهم هذه السنن يؤدي الى بلبله، يؤدي الى كثره سؤال ان هذا ازاي ده يحصل، ازاي نتغلب، ازاي نموت. هذه تساؤلات لان حصل تحديدات في وعود الله. فاخبر الله عز وجل يؤكد على حدوث الوعد وانه سيحدث، حتما سيحدث. هم راجعين صلح، صلح مداره كام سنه؟ انتوا نايمين من زمان بقى. الصلح بقى اتفقوا الصلح كام سنه؟ 10 سنين، وهم لسه راجعين، يعني لسه باسباب البشر 10 سنين. تخيل، لكن هم واثقين ان ده هيحصل. لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم. واتفق، وده من يعني من كرامه الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، انهم ردهم في العام المقبل على طول عمرة، بيسموها عمرة القضية. كان بعض العلماء بيسموها عمرة القضاء، لكن كثير من العلماء بيختاروا عمرة القضية، لأن دي ما كانتش قضاء عن العمرة دي. لا، دي كانت عمرة القضية، أي ما تقاضى القضاء تم، والصلح القضية يعني الصلح تم بينهم على هذا. إن شاء الله محلقين رؤوسكم. قالوا هنا إن شاء الله ليه إن شاء الله؟ فقال، قال بعض العلم استثنى الله فيما يعلم لكي يستثني البشر فيما لا يعلمون. يعلمنا الله عز وجل، استثنى الله فيما يعلم لكي يستثني البشر فيما لا يعلمون. المستقبل أنت لا تعلمه، والمستقبل الله يعلمه. فحينما يقول إن شاء الله هذه تعليم للبشر، وقال بعضهم هذه ليس الغرض منها التعليم ولكن الغرض منها التحقيق، أي حتما سيحدث، لأن الله شاء أن هذا سيحدث إذن سيحدث. فكلمة إن شاء الله أي أن دخولكم للمسجد الحرام مرتبط بمشيئة واحدة فقط، وهي مشيئة الله، ليست مرتبطة بمشيئة المشركين. واضح المعنى؟ لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. طبعا التحليق أفضل من التقصير، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم 3 للمحلقين ومرة واحدة للمقصرين. وفي بعض الآثار كان يعني ضعافة كثير من أهل العلم، إن اللي قصر في مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العمرة قيل كان من إيه، كانت علامة نفاق، انه ما كانش ممكن، لان كان دي حاجه عند العرب عزيزه انه يحلق شعره في غير عمره، فما اعتبروش ان دي عمره فقصر، لم يثق في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد كذا قلت لكم الاثار دي ضعيفه، محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فعلم ما لم تعلموا، نقطه مهمه جدا دايما في تشريعات ربنا، ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. انت دايما في الاستخاره بتقول الله استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، فانت تعلم وانا لا اعلم، وانت تقدر وانا لا اقدر، وانت علام الغيب. فكيف يعني يستدرك الانسان على شرع الله او على قدر الله؟ فدايما دي تحل لك الازمه، فعلم ما لم تعلم، لان غرض الشيطان دايما ان تستدرك على شرعه وعلى قدره. ان تستدرك على شرعه انك تقول ليه ربنا عمل كده؟ ليه ربنا امرنا بكده؟ هذه كانت المدخل، هذا كان المدخل لشيطان لابليس عليه لعنه الله مع ادم عليه السلام. لما قال له ايه؟ ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة الا ان تكون ملكين. عايز يخليك ليه ربنا يأمرك بأمر معين؟ هذا في الشرع. اما في القدر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقل لو اني فعلت كذا وكذا، فان لو تفتح ايه؟ عمل الشيطان. يعني كلمة لو كأنها تنادي على الشيطان: تعال واعمل ما شئت في قلبي. لأن غرض الأساسي للشيطان أن يجعلك تقف أمام شرع الله معترضا أو أمام قدر الله معترضا. المدخل الأساسي للشيطان أن تعترض، لا أن تعصي فقط، أن تصل إلى الاعتراض على الشرع أو على القدر. فعلم ما لم تعلموا. ومن رحمة ربنا أنه جاب لكم حاجة تصبركم، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. اختلف الفتح القريب، هل صلح الحديبية كان فتحا لأجل الدعوة أو خيبر كانت فتحا قبل العمرة؟ يعني ربنا يقول لهم قبل العمرة دي البشرة، قبل أن تتحقق البشرة في فتح قريب سيحدث، يكون كنوع من الطمأنينة، سواء صلح الحديبية أو فتح خيبر. هو سبحانه وتعالى، ودي أظن الرابعة هو معنا في السورة أو الثالثة، هو المختص لذلك، هو الذي أنزل السكينة، هو الذي كف أيديكم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسل الرسول لينصره لا ليتركه، فكيف تظنون أن الله عز وجل يخذل نبيه؟ هو الذي أرسل رسوله بالحق، جاء بكلمات الحق، لابد أن تلتزموا به، بالحق، بالهدى ودين الحق. قيل الأفعال والأقوال، بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله. طبعا الآية دي من أوضح الواضحات أن دين الإسلام هو الحق فوق بقية الأديان، وسوف يظهره الله عز وجل فوق بقية الأديان، وسوف تكون له النصرة التام. قال بعضهم هذا قد تحقق، وقال بعضهم هذا سوف يكتمل اكتمالا كاملا، كما اختار الطبري بنزول عيسى عليه السلام وقتله للدجال، ليظهره على الدين كله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. مسألة الظهور إذن في مفاصلة، في قتال، في منازعة، ستظل هذه الأديان متعاركة متنازعة، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. فمسألة نحن نعمل مجمع للأديان أو تصالح للأديان أو تصالح للحضارات أو حوار، هذا لن يحدث، هذا من تقدير الله. فالأمر قدري إنها يظل فيه تنازع، والظهور النهائي العاقبة النهائية تكون للإسلام بتقدير من الله، والله تكفل بذلك وكفى بالله شهيدا. البشرة دي بشرة الظهور على الدين كله جاءت وهم يرجعون من صلح يشعرون فيه بالجو والضيم، في أوقات الاستضعاف أو الإحساس بالحزن ينبغي أن نكثر من البشريات. يعني هم راجعين كما قلنا ورد في بعض الآثار بوصف يعتريهم الحزن والكآب، يأتيهم في هذا الوقت بشرة بالتمكين على كل الأرض. هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو خارج من مكة مطارد، هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يأتي سراقة يبشره بسواري كسرى وقيس. في الأحزاب هم محاصرين، والمنافقين معتقدين أن الدين خلص تماما، ويضرب الحجر صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق، فتحدث إضاءة فيقول الله أكبر، وتيت مفاتيح كسرى وقيس. تخيل البشريات غالبا تأتي في أوقات الاستضعاف، فهذه البشرى جاءت وهم عائدون إلى المدينة بعد هذا الصلح، وكفى بالله شهيدا. ثم تأتي هذه الآية في الختام، هذه الآية العظيمة التي جمعت أوصافا لصحب النبي صلى الله عليه وسلم استحق بها أن يكون في معية النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأوصاف جاءت بعد آية قوله سبحانه وتعالى: ليظهره على الدين كله، أي لن تظهروا على الدين كله إلا بهذه المواصفات، لن يحدث تمكين، لن يحدث ظهور إلا بهذه الأوصاف. فإذا تخلفت هذه الأوصاف فيكم فسوف تبتعدوا عن التمكين بقدر ابتعادكم عن هذه الأوصاف. ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. وأول أوصاف التمكين الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والرضا به نبيا صلى الله عليه وسلم. تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أن ترضى به رسولا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكتبوها بحميتهم الجاهلية فالله يذكرها في كتابه. هم مسحوها، رفضوا أن يكتبوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح الصلح، فقال محمد رسول الله وإن أبى المشركون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الدين لابد له من نصرة، لابد له من أعوان، لابد له من رجال. فقال والذين معه. يبقى إذن بدايات التمكين بوجود القدوة النبي صلى الله عليه وسلم أو من يسير على هديه صلى الله عليه وسلم، ثم بأتباع يحيطون به ويمنعونه يعزروه ويوقروه كما ذكرنا في الدرس الثاني سورة الفتح أو الثالث في مصر. والذين معه، يبقى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الاعتراف ورضا به نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم، ثم أتباع. قال النبي صلى الله عليه وسلم أذيت في الله ولم يؤذ أحد من معانيها، وأخذت في الله ولم يقف أحد من معانيها. مرت علي أوقات كنت وحيدا، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة وحده صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي المثل الذي جاء في الإنجيل كزرع كان وحيدا أخرج شطأه. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وصف الصحابة بوصف مختصر مجمل رائع، فقال والذين معه لم يتركوه لحظة، لم يتركوه لحظة، كانوا معه في كل موطن، كانوا معه. هكذا يتم النص. وكانوا معه لأنه كان معه صلى الله عليه وسلم، لم يتركهم، لم يتركهم في الهجرة. هو هاجر، لم يأمرهم ولم يهاجر بل هاجر. لم يأمرهم بالجهاد ولم يجاهد بل جاهد. لم يأمرهم بحفر الخندق ولم يحفر بل حفر معهم الخندق صلى الله عليه وسلم. لذلك بتتبع كلمة، ودي دراسة ثانية بقى من دراسة المصطلحات، دراسة الأسماء أو الصفات اللي بتتكرر في القرآن. كلمة محمد صلى الله عليه وسلم جاءت في القرآن 4 مواضع بلفظ محمد غير أحمد، الخامسة أحمد في الصف ولها دلالة معينة لماذا جاءت على وزن أفعل تفضيل أحمد في سورة الصف. لما كلمة محمد، كلمة رسول الله أو يا أيها النبي والرسول جاءت في مواطن معينة، كل موطن له دلالة. يا أيها الرسول جاءت في مواطن معينة بدلالات معينة. هنا محمد جاءت في 4 مواطن في القرآن. جاءت في سورة آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وجاءت في سورة الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من الرجال. وجاءت في سورة القتال في سورة محمد صلى الله عليه وسلم في سورة القتال وأمنوا بما نزل على محمد. وجاءت في سورة الفتح محمد رسول الله. نجد أن المواطن 4 كلها مواطن ابتلاء، سواء هزيمة أحد في آل عمران أو في تجمع الأحزاب في سورة الأحزاب أو في لحظات القتال في سورة محمد أو في لحظات الكآبة والحزن في سورة الحديبية. كان صلى الله عليه وسلم معهم في كل المواطن، لم يتركهم، وكان يتقدمهم في كل المواطن صلى الله عليه وسلم. إذن حتى يكونوا معك فكان معهم صلى الله عليه وسلم، لم يتركهم، لم يتركهم في الأزمات، كان معهم في كل أزمة. نجد المواطن 4 مليئة بالأزمات ومليئة أيضا بالبشريات، سورة آل عمران أو سورة الأحزاب أو محمد أو الفتح، مليئة بالابتلاءات ومليئة بالبشريات. وهكذا البشريات تخرج والمنح تأتي دائما من المحن. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين معه كانوا معه في كل المواقف، في آل عمران، في الأحزاب، في القتال، في الفتح، في الحديبية، في بدر، كانوا معه صلى الله عليه وسلم. لم يخرج غزوة وحيدة صلى الله عليه وسلم، كانوا معه في كل المواضيع، بل حتى بعد موته صلى الله عليه وسلم تعلم الصحابة قال قوموا فموتوا على ما مات عليه صلى الله عليه وسلم، أو بعد إشاعة مقتله وموته صلى الله عليه وسلم. ومحمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. قال أنس بن مالك قوموا فموتوا على ما مات عليه. ومات رضي الله عنه وهو يظن أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، يعني هو راح يقاتل ومات وما يعرفش أن دي كانت إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. استمر أن يقاتل إلى أن استشهد رضي الله عنه وهو يظن أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات والذين معه. بدأ بالوصف القلبي، وصف المشاعر، القلوب. أشداء على الكفار رحماء بهم، قضية الولاء والبراء، هذه القضية المحورية في الدين، قضية مفصلية في ترابط المؤمنين مع بعضهم وتلاحمهم كالجسد الواحد. وغياب هذه القضية والبدء بها في الأوصاف يدل أنها قضية محورية، غيابها يؤدي إلى انهيار الجسد المؤمن ولا تقوم له قائمة. كيف يظهر على الدين كله وهم متناحرون يضعون أيديهم في أيدي أعدائهم؟ كيف يتمكنون؟ كيف يمكنون؟ كيف يظهرون؟ كيف ينتصرون؟ أشداء على الكفار. لما أخبر الله عز وجل أن حمية الجاهلية مذمومة، حتى لا يظن الذي يقرأ الآيات أن كل حمية مذمومة وأن كل غضب مذموم وأن كل عنف مذموم، لكن له موطن. أشداء على الكفار رحماء بينهم، والجمع بين الضدين الشدة والرحمة يدل على أنهم روضوا أنفسهم وأخلاقهم لموافقة شرع الله. بمعنى أحيانا يكون إنسان طيب، هو طيب كده وأخلاقه هادية، فتلاقيه مع المؤمن كده ومع الكافر كده، يعني طبيعته الشخصية. أحيانا واحد غليظ، خلق الله عز وجل الخلق كما روي في بعض الآثار من طينة مجمعة من الأرض. لما نزل أيا كان الآثار، سواء نزل جبريل أو أنزل الله ملك الموت، أيا كان، هي كلها في بعضها وردت عن رسول الله بعضها في الإسرائيليات. فالمجموع ان الملك نزل جاب مجموعه من الطين من الارض، فجاء الناس منهم الطيب والغليظ والحزن والسهل على حسب الطين الذي خلق منه. فتجد ان الناس انواع، في انسان غليظ هو بطبعه، خصوصا لو نشا في باديه هو طبعه في شده، تجد انسان في طبعه في رقه. هم لم يتركون انفسهم لطباعه. القضيه مش ان انا طيب فابقى طيب مع الناس، او ان انا شديد فابقى شديد مع كل الناس، لا. هو يعلم اين يضع الشده واين يضع الرحمه. روضوا انفسه، فتجد ان اللي طبعه طيب وفي رقه روض نفسه ليكون شديدا على الكفار، وتجد ان اللي فيه غلظه روض نفسه ليكون رفيقا لاخوانه المؤمنين. لذلك كان ابو بكر رضي الله عنه يستعين بعمر بن الخطاب، هو يعلم ان فيه رقه ويحتاج الى عمر بن الخطاب معه. كان يتكاملان، ابو بكر الصديق وعمر الخطاب رضي الله عنه، كان يتكاملان. وكل واحد عارف في طبع معين. اشداء على الكفار. وقيل ان القضيه هنا الشده، قال بعضهم ان الشده هنا شده مش على كل الكفار، على الكفار الصادين المحاربين. وده امر له جزء كبير من الصحه فعلا. انت لما تؤمر بكل الشده مطلقا، وان البغض غير الشده، ان المعامله، لذلك قالوا على الكفار، الالف واللام دي بيسموها الالف واللام العهد، اي الكفار المذكورين في هذه السوره، على الكفار المذكورين الذين صدوكم ومنعوكم، فكل من صدك ومنعك وحاربك تكون شديدا عليه، اما من سلمك فانت تعامله بالقسط، لا تظلمه فتحسن اليه. يقولوا معاملات، ودي مفصلة في كتب الفقه. رحماء بينهم، هم مع بعض، البينية اللي بينهم مليئة بالرحمة، وكأنهم سدوا الفجوات، هذه البينية التي بينهم ملئت بالرحمة. رحماء بينهم، هذه البينية اللي بينهم، كل الأخلاق اللي بينهم مليئة بالرحمة. قالوا كالعبد لسيده، كالولد لوالده، في المعاملة بهذه. والعجيب ان بدايات الاوصاف تبدأ بدي قبل الصلاة، هذه المشاعر، مشاعر الايمان التي تكون متقدة دائما غيظا من الكفار وحبا لأهل الايمان، من اهم المشاعر التي ينبغي ان ترسخ في قلوب اهل الايمان، بل في قلوب الصبية. اشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم، ده وصف قلبي، كان شفاعة قلبي تراهم، يعني يوصف القلب أشداء رحماء. تراهم، لو حبيت تشوفهم في أي وقت أيا كان الرأي، تراهم المخاطب قيل من تصح منه الرؤية، أيا كان الرأي وصيغة المضارع، أيا كان الوقت، يعني أيا كان الشخص اللي هيبص عليهم وأيا كان الوقت اللي هيبص فيه، يجدوهم ركعا سجدا. وقيل إن بعض اللي راح عشان يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح. فلما جاء كانوا يصلون فرأى منظرا لم يرى مثله قط، انبهر بالعبادة بتاعته، تراه ركعا سجدا، مش ركعا وسجدا، وكأنهم في نفس اللحظات يقومون بالركوع والسجود من كثرة الصلاة ومن كثرة أفعالهم، أو كأن من كثرتهم جزء منهم راكع وجزء منهم ساجد. تراهم ركعا سجدا، هذا الوصف المضارع، وصف العبادة المستمر، جاء في وقت المعركة، في وقت بيعة على الموت، في البيعة الرضوان، ثم جاء في صلح الحديبية. الواقع واقع حركي، واقع بيجاهد وبيع على الموت وبعدين صلح وبعدين راجع، ثم يأتي الوصف بالعبادة، كأن الحركة لا ينبغي أن تمنعك عن العبادة، كثرة الحركة لنصرة الدين لا ينبغي أن يكون مانعا لك عن كثرة العبادة، بل هذا هذه العبادة تكون زاد للجهاد، زاد للحركة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب يصلي في قيام الليل، وكان في بدر قائما يصلي صلى الله عليه وسلم. وهذه العبادة هي الذي هي التي يعني تعمل ضغط للمشاعر والأحسن. بل أحيانا أحيانا كثرة العبادة بدون تعامل مع الناس، يعني واحد منعزل وبيتعبد، أحيانا تجعل الإنسان يتكبر، زي جاء وصف الأول أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. الإنسان المتعبد لابد أن يختلط بالناس ويصبر ويصابر، قال صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير كل خلطة لابد منها من أذى، الذي يخالط ويصبر، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط ولا يصبر. فلا تحلمن بخلطة ليس فيها أذى، كل خلطة مع الناس فيها أذى. فالعبادة مع الاختلاط بالناس تكون زاد لذلك، لكن لما تتعبد بدون ما تختلط بالناس قد ينمو بداخل الإنسان نوع من الكبر. تراهم ركعا سجدا، الغرض الرئيسي ايه من كل ده؟ لا يفكرون الا في رضا الله، لا يبحثون الا عن رضا، توحيد المقصد والنيه والوجهه، لا عايز حاجه من الارض ولا عايز حاجه من الناس، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، نفسه ربنا يرضى عن بعض بس. كل ما الانسان يحقق هذا الغرض وهذه النيه يستطيع بسلاسه ان يبايع على الموت، ثم يستطيع بسلاسه ان يرضى بالصلح، لان غرضه رضا الله، مش غرضه ان اكسب فلان او يبتغون فضلا من الله قيل الجنه ورضوانا، ان يرضى عنه بعد دخولهم الجنه، فضلا من الله ورضوانا. في نوع من العباده بنسميه العباده المثمره، عباده اتت اكلها، العبادة آتت الأكل، يعني العبادة أصبحت مغيرة في الإنسان. بمعنى ممكن إنسان يقرأ القرآن، يقوم الليل، إحنا داخلين على شهر رمضان، ممكن إنسان يقوم بعبادات ولا يتغير، ما فيش تغيير في الأخلاق، يعني المفروض إن أنت العبادة تساعدك على تغيير الخلق، تجتهد وتدعو الله عز وجل وتكون عبادة مثمرة. فربنا سبحانه وتعالى لما ذكر عبادتهم ذكر الأثر من العبادة، في أثر من العبادة. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ده أثر العبادة، في عبادة مثمرة. في واحد مثلا تقول له جلسة الضحى مثلا، التسبيح وكثرة التسبيح له أثر في القلب، بيعين الإنسان على الصبر، وصبر على ضيق الرزق، وصبر على أذى الناس، وإن التسبيح دائما جاء مع الصبر في القرآن. يقول لك طب انا بقعد جلسة الضحى ومش حاسس بأي أثر، ما انت قاعد جلسة الضحى قاعد تفقر طول ما انت قاعد، مش مركز، مش عارف انت بتقول ايه، كل شوية حد يصحيك، ها الشمس طلعت ولا لسه، مثمرة ازاي؟ او قيام ليل قاعد يعني التخمة طبعا بعد ما كلت كل الأصناف والكنافة والبسبوسة والعصير، يعني ما شاء الله إيه، قاعدة الإعمال أولى من الإهمال، قاعدة أصولية بيطبقها كويس جدا، أثناء الفطار مش عايز يسيب أي حاجة، فطبعا أنت واقف عايز تشرب ما بين كل آية أصلا، تبقى قاعد يعني لو أجازوا لك الشربة، مش الشربة، الشربة بالفتح، هتقعد تشرب وتقعد تقول ترى فبعدين تقول لك انا مستغرب اصل العباده مش مثمره. طب هي فين العباده الاول وبعدين نشوف المثمره؟ فهنا ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا ان هذه العباده المستمره انتجت اثرا ملموسا سيماهم في وجوههم من اثر السجود. كثره السجود عمل سيما وعلامه يعرفون بها بين الناس سيماهم به. سيماهم المفسرين قالوا ايه هي؟ حاول نلخصها عشان ما تنسيش كده. قيل السيما هي فيها اقوال كثيره، نحاول نلخصها. اما في الدنيا او في الاخره، يبقى السيما اما في الدنيا او في الاخره. لو في الاخره قيل المقصود به النور التام يوم القيامه، ياتون لهم نور يوم القيامه من اثر السجود. وروي ان الله عز وجل حرم على النار ان تاكل اعضاء السجود، فلهم نور لا ينطفئ من كثره سجودهم الذين يبتغون به فضلا من الله ورضوانا. هذا السجود المخلص يكون نور يوم القيامه يعرفون به، كما ان الوضوء يكون علامه، ايضا السجود يكون علامه يوم القيامه يعرفون به. واهل الايمان احيانا ياتون بعلامات كدم الشهيد ورائحه المسك، فمنها كثره السجود تاتي يوم القيامه لها نور في ذلك. قال بعضهم سيماهم اي في الدنيا، ومن الخطاب لاهل الدنيا تراهم ركعا سجدا ثم اكمل الله سيماهم في وجوههم. طب السيما اللي في الوجه اللي في الدنيا اختلفوا على قولين، يبقى السيما هي في الاخره هي في الدنيا. طب اللي في الدنيا قال بعضهم لها اثر حسي وبعضهم قالوا اثر معنوي. السيما اللي في الدنيا اما اثر حسي او اثر معنوي. اللي قالوا اثر حسي قالوا حاجه من اثنين، تاني الاخره السيما في الاخره. هم خمس ست اقوال نحاول نقسمهم عشان نشوف ما وصلوا زي الاقوال دي. في الاخره نور يوم القيامه، في الدنيا حاجه من اثنين، اثر حسي اثر معنوي. اثر حسي حاجه من اثنين، اما العلامه التي تظهر في الوجه من كثره السجود، وان كثره السجود وهذه ليست دلاله على الاخلاص لكن تحدث من كثره السجود، ورفضها بعض اهل العلم زي الامام مجاهد وقال تجد في احدهم في راس احدهم مثل ركبه العنز وهو فيه كذا وكذا، يعني علامه الصلاه دي كده، لكن ايه ساعه اي مشكله العلامه بتطير وايه وتجد الاخلاق ظهرت على الانسان. فالمهم انما قول ورد عن بعض الصحابه وبعض السلف. السيمه اللي في الدنيا اما اثر حسي ايه العلامه اللي تظهر، او التراب والندى اللي يكون في دائما مصاحب وراء الانسان من كثره سجوده، كان كل ما بتشوفه تلاقي في راسه شويه تراب جايين من السجود لانه على طول بيسجد، فاي وقت هتشوفه هتلاقي غالبا بقايا اثر السجود في وجهه. وان كان رؤيه بعض الاثار ايضا ان يكره انك تزيل ايه خصوصا وانت تصلي ان تزيل هذا الاثر، خلاص استحبابا يعني. يبقى ده الاثر اللي اختاروا ان الاثر ايه في الدنيا حس. الاغلب اختار ان السيمه هو الاثر في الدنيا ولكن معنوي. ايه الاثر المعنوي ده؟ اقوال كتير، منها الصفره في وجوهه من كثره القيام، ومنها حسن السمت والهدي والدل في سيرهم وفي كلامهم وفي افعالهم. تعرف ان ده بيصلي، اثر معنوي، يعني هي خلته يبقى اخلاقه كويس، خلته كده مش بتشوف اثر السجده. يعني اثر السجده عملت ايه فيه؟ السجده غيرته من جواه فعملت فيه اثار، فتجد فتبص له كده تقول ده كان بيصلي. كما قال بعض السلف من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. معايا؟ يبقى اذا ملخص الكلام ان يكون في اثر ملموس للسجود للصلاه، عباده من خلال العباده الايه؟ المثمره، ان تجد اتت اكلها. كل الوصف ده جاء لصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراه. ذلك كل هذا الوصف اشداء على الكفار رحمه الله، وقيل وصف السجود تراهم ركعا سجدا جاء في التوراه، ذلك مثلهم في التوراه. يبقى البشريات جاءت ليس فقط للنبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقه ولكن حتى لصحابته صلى الله عليه وسلم. طب ليه المشريات جت في الكتب السابقه مش بس للنبي كمان للصحابه؟ لان هذا الدين كما قلنا لن ينتصر الا بوجود اعوان وصحابه ينتفضون لنصره هذا الدين. فمن كماله ان يذكر كمال وصف الدين ان يوصف بشريات النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقه وايضا لوصف اصحابه صلى الله عليه وسلم. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وده قول أغلب المفسرين، المثل الأولين ده جه في التوراة والمثل الثاني جه في الإنجيل، ده قول جمهور المفسرين. بعضهم قال لا تقول كده، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، وإن الوقف على كلمة الإنجيل ثم تقول كزرع، يعني الوصف ده تراهم ركع سجدا جه في التوراة والإنجيل، وزرع جه في التوراة والإنجيل. وده قول اختار أيضا مجاهد، لكن رفضوا أغلب المفسرين، وأميل للقول الأول فعلا إن ده مثل جه في التوراة، وده رجحه الإمام الطبري، قال لا إن المثل الأول جه في التوراة والمثل الثاني جه في الإنجيل. كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع. ليه المثل الأولاني جه في التوراة والمثل الثاني جه في الإنجيل؟ اختصاص وصف التعبد والتنسك والتألم، هذا الوصف للصحابة اختصاصه في التوراة له دلالة، اختصاص وصف التعاون والتناصر والتآزر في الإنجيل له دلالة، اختصاص وصف التعبد والتنسك والتألم للصحابة في التوراة له دلالة معينة، واختصاص وصف التناصر والتعاون والتآزر في الإنجيل له دلالة، لأن التوراة نزلت اليهود وكانوا قساة القلوب، فيهم غلظة، كانوا ماديين لا يؤمنون، ينكرون كثيرا من الغيب، لا يؤمنون إلا بالمادة، كانوا يحتاجون إلى رقة العبادة، كانوا يحتاجون إلى يقين في الغيب عن طريق كثرة العبادة، لأن المتعبد يلتمس الأثر في الآخرة أساسا، يلتمس أثره في الآخرة، فكان إصلاح اليهود مبني على أنهم يحتاجون إلى عبادة، هم متكتفين وعايزين دائما، اليهود عندهم تكاتف وعايزين يعملوا فتن، كلما ألقوا نارا للحرب أطفأها الله. فالمثل اللي جالهم هم يحتاجون إلى تنسك وتعبد وتأله، إنما النصارى متفرقين وبينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فكانوا يحتاجون إلى مثل التناصر والتعاون والتآزر. فجاء في كل كتاب ما يحتاجه أصحابه، وجمع الوصفان لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي استطاع أن يقوم بالوصفين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لهم الكمال على كل حواري أو على كل صحابي نبي سبق. ذلك مثلهم في التوراة، قلنا الغلظة والمادية تحتاج إلى كثرة العبادة، قسوة القلب وعدم رقة القلب، وتكون كالحجارة أو أشد قسوة كما وصفهم الله عز وجل في سورة البقرة كما وصف بني إسرائيل، فهم يحتاجون إلى طول العبادة، طول الركوع والسجود حتى ترق القلوب، يرتبطوا بالدار الآخرة، يتركوا الدنيا قليلا، أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، في معنى أي هم يحرصون على الحياة أكثر من المشركين. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم أي ومثل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذه المعية في الإنجيل مثل مختلف، كزرع قيل هو النبي صلى الله عليه وسلم، بداية الزرع بدأ وحده صلى الله عليه وسلم، وقال بعض أهل العلم من اللغة إن الزرع المقصود بالنخلة، كان يعرفون أهل العرب، كزرع بدأ وحده صلى الله عليه وسلم. لا تكتمل الدعوات إلا بالأتباع، إلا بالشطر، زرع أخرج شطأه، كده بدأت الدعوة مثمرة، في عبادة مثمرة ودي دعوة مثمرة، بتطلع الشطر، الشطر يعني بيسموه الفراخ، الأوراق النباتات، إن الفروع، لأن بدأ يبقى فيه فروع أو نباتات ملاصقة حواليه، يبقى الشطر الحاجة، لذلك أصلا الشطر قيل قريبة من كلمة الشطر أي الجانب، والشطر والجانب، فالشطر هو ما يخرج بجانب الايه الزرع، الحاجات اللي بتبقى جنبه كده بتكبر بتساعده ان هو يبقى مستقيم، ده بيسموه الشطر. فزرع أخرج شطأه أي وقف بجانبه، يعني لما أخرج النتاج ما سابوش ومشي، فضل جنبه، أخرج شطأه كزرع كان في بدايته وحيدا ضعيفا، لكن كان مسلم، هذا الضعف لم يمنعه من الانتاج والاستثمار. فاخرج شطأه، دي قصة نمو الدعوات، اخرج شطأه فآزره. مين آزر مين؟ دل عليه جمهور المفسرين ان الشط آزر الزرع. في قول اختاروا احد المفسرين السبسمين الحلبي، لا، ان الزرع هو اللي قوى الشط. هو عايز يقول لا، ان النبي هو اللي قوى الصحابه. هو بيفر من القول انك عايز تقول ان الصحابه، لكن ايه المشكله ربنا يقول له ايادك بالمؤمنين؟ يعني ايه المشكله ان احنا نقول ان فعلا حصلت الدعوه بتقوى وجود الصحابه؟ فطبعا الامير القول الاول، اي ان الشطأ هو الفاعل، فآزره، يبقى الهاء دي بتعود على الايه؟ الزرع. الهاء دي مفعول، فآزر الشطأ الزرع، فآزر الشطأ الزرع، هنشيل الكلمات فيبقى فآزره، يبقى الشط وقف بجانب الزرع. فاستغلظ. يبقى اذا ما ينفعش اللي بيقيم دعوه يستنى لما يكبر خالص هيكون استغلظ وبعدين يدور على الشط. لا، هما بيكبروا مع بعض. يعني مثلا من اول لحظه بدا في الدعوه وبدا الصحابه وحصل النمو الايه المتكامل، والوحي بينزل ويزداد النبي صلى الله عليه وسلم ايمانا بالوحي ويقينا بالوحي والصحابه معاه. يبقى الترتيب الزرع الاول وحيدا ضعيفا، بعدين في شط بجانبي ما سابوش فضل جنبه، بعدين هما الاثنين حصل ايه؟ فاستغلظوا. والوصف ما قالش فاستغلظوا كانهم بقى حاجه واحده، قال فاستغلظوا اللي هو الزرع نفسه، لكن هما اصبحوا كانهم شيء واحد. فاستغلظوا ألف وسين وتاء بيسموها بعضهم، قال دي التحول أو للقوة، تقول استحجر الطين بيسموها ألف وسين وتاء الاستحالة. استحالة مش يعني الممنوع، استحالة يعني التحول. باب الفقه لك هل في حاجة اسمها استحالة النجاسة؟ هل النجاسة ينفع تصبح طاهرة؟ تستحيل. فقالوا الألف وسين وتاء للتحول، يعني أصبح حاجة مختلفة بوجود الشطأ والنمو، أصبح شكل مختلف، في قوة بعد كان في ضعف. فاستغلظ. فاستوى، أي أصبح قائما، فاستوى على سوقه، بقى أصبح قائم يستطيع المواجهة. إذن المواجهة قبل الاستغلاظ والاستواء خطر، تؤدي إلى الإهلاك. يبقى في مراحل لنمو الدعوات، ما ينفعش طبعا هي متتالية. فآزره، فاستغلظ، فاستوى، فاء كلها مش ثم، ودي الدعوات المستمرة مش اللي بيقطع شوط وبعدين ينام، مستمر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم حياته لما اتكلمنا كل فتره في حاجه على طول، استمرار في الدعوه. فآزر الشطء الزرع، فاستغلظ، اصبح غليظا قويا، وده بيناسب وصف اشداء على الكفار، اي لا يقبل الضيم. فاستغلظ، فاستوى على سوق، اصبح بلغ الكمال. استوى من معاني الكمال، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. مين ده؟ سيدنا موسى، موسى ويوسف. فلما بلغ أشده، بس يوسف، فلما بلغ أشده واستوى سيدنا موسى آتيناه حكما وعلما، أنه من أولي العزم من الرسل موسى عليه السلام. فاستغلظ، فاستوى على سوقه. يعجب الزراع، كل اللي بيقيم أي دعوة تانية أو جلسة يجد هذه دعوة ناجحة مثمرة. ثم الكفار يغتاظون من نمو المؤمنين، اكثر حاجه تغيظ الكفار ثبات ونمو اهل الايمان. اكثر حاجه تغيظ الكفار ليغيظ بهم، وده مطلب على فكره، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. يعني في مكان هتروحه، عمل هتعمله، حاجه هتعملها هتغيظ بها الكفار تنال بها اجر، ده مطلب عند اهل الايمان. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. فهنا يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فقالوا ايه اللي ليغيظ بهم الكفار؟ قيل نمو اهل الايمان، وقيل كل السابق، ركعا سجدا، يعني عباده المؤمنين بتغيظ الكفار. السيمه اللي في الوجه، حسن السمت والخلق تغيظ الكفار. التآزر والتعاون يغيظ الكفار، نموهم يغيظ الكفار، ليغيظ بهم الكفار. يبقى الإغاظة كانت ليغيظ ايه؟ بهم. الله عز وجل يغيظ بالمؤمنين، فأهل الإيمان هم قدر الله في الأرض الذي يحقق النصر ليغيظ بهم الكفار. ثم جاءت الآية الختام: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الكفار الجماهير المفسرين قصدوا الكفار اللي هم الكفار المشركين. قيل قول ضعيف الزراع، لكن قالوا هيبقى فيه ركاكة في اللفظ. الكافر يأتي أحيانا بمعنى الزارع، لكن قالوا هيبقى معنى الآية يعجب الزراع ليغيظ بهم الزراع، فقالوا هيكون فيه ركاكة في اللفظ. والإمام مالك له استنباط مشهور هنا ذكره الإمام القرطبي وغيره، إن ليغيظ بهم الكفار قال: كل من اغتاظ من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نالته هذه الآية، وكان حقق وصفا من أوصاف الكفر. كل من اغتاظ طبعا هو يعارض بالشيعة، ليغيظ بهم الكفار. كل اللي متغاظ من الصحابة ومتضايق منهم بينال جزء من إيه؟ من هذه الآية. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. تخيل آخر حاجة يسمعوها هم راجعين المغفرة والأجر العظيم. سمعوا فتح قريب وبشريات ومغانم كثيرة، سمعوا حاجات كتير، لكن آخر حاجة استقرت في آذانهم وفي قلوبهم هم راجعين اللي بدوروا عليه مغفرة وأجر عظيما. فكانت الآية البلسم ختام وعد الله الذين آمنوا في قول كثير من المفسرين. السورة على بعض منهم وقفة سريعة: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. من دي بيسموها من البيان الجنس، مش من التبعيضية. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. هل المقصود ان في أوثان بعضهم نتجنبه؟ لا، بيان، بيسموها من بيانية. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الصحابة، ده بيسموها من معروف من بيانية، ليست تبعيضية. طبعا الشيعة هنا بيتمسكوا بلفظ الآية دي، يقول لا ده تبعيد، وان اللي موعود بالمغفرة هم بقى على اقوال بتاعتهم 6 ولا 13 ولا 12 صحابي بس. تخيل سورة كاملة بتمدح في الصحابة وعزروا ووقروا وبيعوا ورضي عنهم، وبعدين تيجي حرف عايز يهدم بمتشابه عنده، طبعا بمتشابه يهدم بيه كل ده. يعني الوصف ده كله ال 12 واحد او 6 او 7، دي الافهام السقيمه بتاعت الشيعه، بتستغل المتشابهات اللي تحاول تضل بها افهام بعض الناس. نسال الله جل السلامه والعافيه. فكان الختام: وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما. كان هذا هو الفتح الاعظم، حصول المغفره والاجر العظيم. نسال الله جل ان يجعل هذه السوره فتحا لنا في ديننا ودنيانا واخرتنا، وان لا يحرمنا ابدا من كتاب الله عز وجل، وان يجعلنا من اهل القران الذين هم اهله وخاصته. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.